جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقلتم أحسن الله عليك. سؤال يقول: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة إلى الجنة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما؟ ما المقصود بكفارة لما بينهما؟ كفارة للذنوب الصغائر، يعني أنها تكفر الذنوب الصغائر، الجمعة إلى الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، يعني أنها تكفر الذنوب الصغائر مثل الوضوء مثل الأذكار، فهذه تكفر الذنوب الصغائر اللمم. يقول عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أما الكبائر فلا بد من تركها والبعد عنها، فإن وقعنا في شيء نبادر إلى التوبة، التوبة النصوح، وهي أنك تترك الذنب وتندم على فعله ندما يعلمه الله من قلبك، وتعزم عزيمة صادقة أنك لن تعود. وإن هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله في ترك واجب أو ارتكاب محرم. أما إذا كان في حق الناس مال أو عرض أو دم، فعليك أن تعطي الناس حقوقهم وتمكنهم من نفسك حتى يأخذوا حقهم أو يعفو عنك، فهذه التوبة لمن فعل شيء من كبائر الذنوب. أما الصغائر فإنها تغفر بالأعمال الصالحة كما سمعنا، الصلوات والجمعة والعمرة ورمضان. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو الذي اكتمل الشروط وكان خالصا وليس فيه لا فسوق ولا رفث، يعني ما فيه معاصي ولا أخطاء. أيضا كما يحصل بين الزوجين من مداعبة ونحو ذلك، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما في خصومات ومهاوشات ومضاربات. احفظ لسانك واحفظ جوارحك واصبر على ما ينالك، لأنك مجاهد والمجاهد يصبر. أنت لا تخطئ ولا تفعل شيء، لا تؤذي أحد، فإن آذاك أحد فاصبر وتحمل واعف عنه وتجاوز، فهو خير لك. فإن أقواما يرجعون من عرفات كيوم ولدتهم أمهاتهم، قد خلصوا من الذنوب وغفر لهم، فاحرص أن تكون منهم. لا تقل سبني أسبه، ضربني أضربه، لا، تحمل واصبر، لأن كما سمعنا الحاج والمعتمر مجاهد في سبيل الله، والمجاهد يصبر يتحمل، يفارق أهله أولاده بلاده، ينفق ماله، ينال جوع عطش زحام مضايقات تعب، اصبر وتحمل في سبيل الله حتى إن شاء الله ترجع وقد خلصت من الذنوب. أما إذا كنت ما تميز بين الحج وغيره فمعناه أنك لو جلس في بيتك يكون أحسن، لا تؤذي الناس في مزاحمتك ولا تكلف نفسك. نعم. قل السائل: من المقصود بقول الله تعالى في الحج: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين؟ يعني من لم يمتثل أركان الإسلام ومنها الحج فإن الله غني عنه، ليس بحاجة إلى أحد. المنة لله علينا أن هدانا للإسلام، فإن اليهود لما أخبروا بأنهم عليهم أن يحجوا يعني ويمتثلوا وامتنعوا وأبوا من الحج، قال عز وجل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني ليس بحاجة إلى أحد. فالإنسان إن أدى فرائض الله وامتثل ما أمر به واجتنب ما نهي عنه مخلصا مسلما تائبا منيبا، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وأما من تنكر لأوامر الله وضرب بتعاليم الشرع الحائط ولم يبالي فإن الله غني عنه وهو الخسران، فإن الله عز وجل لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذا لم يؤد الحج مع قدرته فإنه يخشى عليه من الكفر، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام من استطاع الحج فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهودية وإن شاء نصرانية. وسمعنا مقالة عمر أيضا هذا اللي أنا مستدل بهذه الآية، لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار يعني إلى البلدان لأنه أمير المؤمنين، فينظر من استطاع حج فلم يحج فليضرب عليهم الجزية، ما هم عندي مسلمين ما هم عندي بمسلمين. فعلى المسلم إذا توفرت له الشروط التي سمعناها وانتفت الموانع أن يبادر للحج، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، فالحج واجب على الفور إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع، لا تماطل. أحسن الله عليك. سؤال يقول: ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء؟ وبناء على هذا هل يجب على المرأة التي لا محرم لها أن تقيم من يحج عنها؟ نعم، ذكر العلماء رحمهم الله بأن المرأة إذا لم تجد محرما وأيست من وجود المحرم فإنها تنيب من يحج عنها، مثل كبير السن والمريض مرضا مزمن عنده مال ولكن ما يستطيع بدنيا فإنه ينوب من يحج عنه، وكذلك المرأة إذا أيست من وجود المحرم وعندها مال فإنها تنوب من يحج عنها، لأنها لو حجت بدون محرم وأدت مناسك الحج على الوجه الصحيح ولم تنقص شيء فالحج يكون صحيح لكنها آثمة، الحج يكون صحيح لكنها آثمة بسبب أنها عصت الرسول عليه الصلاة والسلام في نهيه إياها أن تسافر بدون محرم. وأما الحج فإنه إذا أدته كاملا بما يلزم له من الشروط والواجبات والأركان ولم تنقص منه شيء مريدة بذلك وجه الله فالحج يكون صحيح لكنها آثمة بسبب أنها خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأنها حجت بدون محرم. يقول السائل: هل الرجل محرم لأم زوجته؟ نعم، هذه من الأسباب الشرعية، لأن يقول المحرم هو إيش؟ إما أن يكون زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، يعني ليس مؤقت، على التأبيد بنسب أو بسبب شرعي. فالنسب كالأم والخالة والأخت والعمة والبنت، وأما السبب الشرعي مثل مصاهرة أم زوجته أو ربيبته بنت زوجته التي دخل بها، لأن قد حرمت عليه على التأبيد، فبنت زوجتك التي دخلت بها ربيبتك أنت محرما لها، وأم زوجتك أنت محرما لها، هذه من الأسباب الشرعية. يقول السائل: هل يصح حج من عليه دين علما أنه استأذن من صاحب الدين أن يحج فلم يأذن له؟ إذا كان دينك هذا، إذا كان حجك ستصرف فيه أموالا لو أعطيتها صاحب الدين تخفف بعض الدين فلا تحج لأنك غير مستطيع، والله ما فرض الحج إلا على المستطيع، ولا سيما أنه ما سمح لك خوفا على ماله، فأنت غير مستطيع والمال الذي ستصرفه في الحج أعطه صاحب الدين، واسأل ربك أن يقضي عنك، فإن من أخذ أموال الناس وهو يريد قضاءها قضى الله عنه، ومن أخذها وهو يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا كنت صادق واستدنت لشيء مباح وأنت حريص على الأداء، فإن الله سيؤدي عنك إن شاء الله بذل السبب، وستمكن إن شاء الله من الحج والعمرة بعد أن تؤدي. صلى الله عليه وسلم يقول أنه يعمل ويأخذ راتب من الحكومة، والحكومة غير إسلامية، فهل يجوز له النفقة، نفقة الحج بهذا الراتب الذي يأخذه؟ ما دمت تؤدي الأمانة في عملك وأنت عائش في هذا البلد وعملك ليس فيه شيء من معصية الله، يعني ما تعمل شيء محرم وإنما تخدم وتشتغل لمصلحة نفسك وتؤدي الأمانة في عملك، فإن إن شاء الله النفقة من هذا المال لا بأس به. يقول السائل: هل المسعى داخل المسجد الحرام، وهل يجوز للمرأة أن تمكث فيه، وهل لمن صلى في المسعى أجر ثواب الصلاة في المسجد الحرام؟ هو الآن لا شك أنه دخل في المسجد الحرام بحكم توسعة المسجد الحرام من حيث الصلاة، وعلما بأن مكة كلها حرم ليس فقط المسعى، المسجد الحرام يشمل مكة كلها إن شاء الله في أي مكان صليت، لكن كلما قربت من الكعبة فهو خير لك. لا تقتصر وتأخذ هذا الكلام حجة بأنك تبعد عن المسجد الحرام وتصلي في أي مسجد وتقول خلاص يكفين. كلما قربت واستطعت أن تصلي في مسجد الكعبة، المسجد الحرام المعروف الحرم، فهو خير لك. أما إن شاء الله من حيث المضاعفة والأجر، 100,000 صلاة حاصلة لأهل مكة ومن صلى في مكة. وأما المسعى فهو في الأصل ليس من المسجد من حيث الحكم، فلو جلست فيه الحائض فلا بأس به، ولذلك لو سعت هي معروف أنها ما تطوف إلا وهي طاهرة، لكن لو طافت طاهرة ثم حاضت نقول اسعي ولا حرج. ولكن الآن لما دخل المسعى في المسجد فمن حين ما تسعى الحائض تخرج ما تجلس فيه. يقول السائل: هل صحيح الحديث أن يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة كان يساوي 70 حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا كذب أصلي. لا شك أن الجمعة أفضل إذا وافقت اجتمع فضيلتان، فضيلة الجمعة وفضيلة عرفة، ولذلك الله عز وجل اختار لنبيه أن تكون حجته في الجمعة. لكن المضاعفة التي يقولها العوام 7 حجات أو 70 حجة، لا، هذا كلام لا أصل له. يقول السائل: ما جزاء من أدى 40 صلاة في المسجد النبوي؟ هذا يسندون إلى حديث ما أظنه، ما حكموا بصحته. فحديث 40 لو ثبت فليس خاص بالحجاج أو بالمعتمرين أو بالزوار، وإنما يقصد به الحث على صلاة الجماعة. لكن الفضل الصحيح هو من أدرك 40 صلاة، ما هي 40 يوما، 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام، هذا هو الذي له الأجر العظيم. وفي أي مسجد أيضا، المهم صلاة الجماعة ما تفوته تكبيرة ولا ركعة ولا شيء من الصلاة، هذا الذي ورد فيه الأجر العظيم والمضاعفة. أما 40 صلاة فهذه حديث يقولون غير صحيح، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا.